للمرأة أن تقود، يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة فيجوز لها أن تسوق السيارة. طيب وهل من قائل لا يجوز؟ هل من قائل لا يجوز لها أن تسوق الحمارة؟ لا، ما قال أحد بها، لكن خينا بالعكس. بالعكس تصل. هو في فرق أن تقود وأن تركب. خلاص يعني السوق. يركب هذا لا. وأيهما أستر؟ تقود. تقود إيش؟ السيارة ولا الحمارة؟ الحمارة؟ لا في السيارة. الله يهديك. أيهما أستر؟ طيب غيره انتهيتم.